memberi istri Khadijah. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Yang penuh suka duka. Yang penuh suka duka. Rahatil adyaru tasdu bilayalil maulidi. الأديار تشدو بليالي المولد وبريق النور يبدو بمعاني أملي وبريق النور يبدو من معاني أملي وبريق النور يبدو بمعاني أملي بالليالي المولدي بالليالي المولدي في عمر ketika puluh mempersatukan bangsa saat peletakan batu Hajar Aswad mulia genap 40 tahun mendapatkan isyarat ia pun menjadi rasul akhir para anbiya. Inilah kisah sang rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang rasul yang penuh suka duka. Yang penuh suka duka. Yang penuh suka duka. Rahatil adyaru tasdu bilayalil maulidi wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi. Rahatil adyaru tasdu من معاني أحمدي وبريق النور يبدو من معاني أحمدي من معاني المولد في ليالي المولد. راحت الأديار تسلو في ليالي المولد وبريق النور يجدو من معاني أحمدي. راحت الأديار تشدو بليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمدي وبريق النور يبدو من معاني أحمدي وبريق النور يبدو بمعاني أحمدي بليالي المولد بليالي المولد. عبد الله نام أيهنا أمينا إبندنا عبد المطالب ككهنا أبو طالب فمنا. خديجة إستري ستيا فاطمة بودري ترشنتا سموا برنا سموليا داري قريش ترنما. إنيلاه كيسا سم رسول يقضو سوكا دوكا. إنيلاه كيسا سم رسول يقضو سوكا دوكا. يم قضو سوكا دوكا. يم قضو سوكا. suka duka, yang penuh suka.